الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لنا في حديث اليوم إن الله عز وجل يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. يا الله، في ناس كما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد في معلومات الدنيا الله أكبر، في قوانين كرة القدم أسطورة، سبحان الله، من أساطين الفقه الكروي، في الإخراج الفني والله أكبر، في نوعيات الارضيات والبشار الديكورات لا قوه الا بالله، في معلومات كبيره. ولكن اي علم يؤدي الى اسعاد الناس في الدنيا والاخره فهو علم شرعي. يعني اي علم يؤدي الى اسعاد الناس في الدنيا والاخره هذا علم شرعي. طيب يعني ايه يعني الانسان يكون عالم بالاخره واخر جاهل بالاخره؟ اول شيء ان تفهم ما هو العمل الذي يوصلك الى الله عز وجل. لماذا؟ لان سيدنا عمر كان يدعو الله عز وجل: اللهم اني اسالك من العمل اخلصه واصوبه. قالوا: يا امير، ما اخلصه وما اصوبه؟ يقول: اخلصه ما كان خالصا لله عز وجل، واصوبه ما كان على الكتاب والسنه. يعني في امور كثيره جدا سبحان الله العظيم يعني هي قلب مخلص لكن ليست على الكتاب والسنه. واحد يطوف حول ضريح من الاضرحه، لا، كلام غير منطقي. ناس يروحوا في العزاء وضعين 30 جزء امامهم، سبحان الله، كل واحد يدخل ياخذ له جزء ويقرا ولا قصدي ختمه للمتوفى. هذه اشياء ما صنعها ابو بكر ولا عمر ولا ابو حنيفه ولا الشافعي ولا مالك ولا احمد، لكن صنعها ابن المسلم ابن العصر الحالي، ونقول له هذا شيء ليس على منهج الكتاب والسنه. فبالتالي في امور كثيره يجب ان يصححها الانسان. فالإنسان الذي يجب أن يكون عالما بالآخرة كيف يعني يعرف العبادات وصحتها؟ يعني إيه هي فرائض الوضوء؟ إيه مبطلاته؟ إيه مفسدات الوضوء؟ إيه هي أركان الصلاة؟ ما سننها؟ ما مكروهاتها؟ ما مستحباتها؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي السنة المؤكدة والسنة المخففة؟ كيف يقضي الوقت الذي كان عليه؟ هل سبحان الله ما هو سجود السهو؟ ما هو سجود التلاوة؟ سبحان الله. يعني اذا هذه امور يجب ان يعرفها عن الايه، عن الصلاه. ما هي اداب خطبه الجمعه؟ ما هو سبحان الله العظيم نصاب الزكاه؟ متى يعني شروط الزكاه؟ لمن تذهب الزكاه؟ المصارف الثمانيه، هل هذا الذي ينفق ماله اموال الزكاه هل هو من المصارف الثمانيه التي قال عنها رب العباد في سوره التوبه: انما الصدقات للفقراء والمساكين الايه، ام انه يعطيها للاسف لاقارب لا يستحقون الزكاه؟ وهل من هم الذين لا يأخذون الزكاة؟ ستة أصناف التي لا يجوز أن يعطيها الإنسان الزكاة، من ضمنهم الأب وإن علا والابن وإن سفر والزوجة وذو المرة وآل البيت وغير المسلم. أما غير المسلم يأخذ من الصدقات ولا يأخذ من الإيه؟ من الزكاة. لكن يجب على المسلم أن يعرف هذا، يجب على المسلم أن يعرف نسك الحج إذا ذهب ليؤدي مناسك الحج، وجب عليه أن يعرف، وجب عليه أن يعرف ما هي مبطلات الصوم، ما هي مفسداته اللي تفسد على الصيام، ايه المكروهات اللي تتم في نهار رمضان، ايه الاخطاء اللي يرتكب. هذا في جانب الايه، العبادات. طب يكون عالم بالاخره في جانب المعاملات كيف؟ حقوق الناس، حقوق والواجبات، انا لي حقوق وعلي واجبات، لا يجب ابدا ان اقصر عن حقوق، يجب ان اؤديها كما هي او اخذ اكثر مما استحق، والواجبات اؤديها كما ينبغي. هكذا اعرف ما هو حق الجار، حق الزوجه، حق الزوج، حق الاولاد، حق الاب، حق الام، حق الحاكم، حق المحكوم، حق الطريق سبحان الله العظيم. الحقوق التي للحيوانات علينا كيف نرأب بها، كيف رأينا ان امرأة دخلت النار في هرة لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى اذا كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالآخرة يجب أن أعرفها. واجب علي أيضا أن أعرف عند ظهور العلامات الصغرى، طيب عالم البرزخ ما هو الذي فيه من كتاب السنة، طيب القبر كيف يكون روضة من رياض الجنة، كيف يكون حفرة من حفر النهر، الآخرة وما فيها، ما هو النشور، ما هو الحشر، ما هو تطاير الصحف، ما كيف يقف الإنسان عند الميزان، ماذا يجب أن يعد نفسه، ما هي الأعمال التي توجده بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وما الأعمال التي والعياذ بالله تبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الأعمال التي تجعله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، من الذي يعني من الذي يساعده على السير على الصراط بسرعة والوصول إلى حوض الكوثر ليشرب منه، من هم الذين يردون عن حوض الكوثر فلا يشربون، من الذين يمنعهم رب العباد عن التطلع إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى الذي قال في المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال عن الآخرين إنهم يومئذ عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجاب اللي بينهم، ما الذي صنع هذا الحجاب؟ إيه الحجاب ده بإيه؟ هو الذي صنعه العبد مع نفسه، كيف يزيد هذا الحجاب؟ ما الذي يقرب العبد؟ طيب واحد مات وعليه زكوات، ماذا يصنع أبناؤه عندما يموت المتوفى سبحان الله؟ ما هو الواجب على الإنسان أن يصنعه مع هذا الإنسان؟ التعجيل بالدفن، كيف ندفن المتوفى، كيف نلحده، من الذي يصلي عليه، الوصية التي يكتبها المسلم عند موته، الأرباح التي تأتي إلينا من هنا ومن هناك في المعاملات، هل هي حلال أم حرام؟ واجب علينا أن نبحث عن قضية المال الحلال، الدرهم الحلال والريال الحلال والجنيه الحلال، أما غير هذا فالحرام يدخل على الحلال فيكنسه أمامه والعياذ بالله ويضيعه. إذن العبد من الواجب يعرف هذه الأمور عن حياة الآخرة، لكن في الدنيا يعني يعرف عن الأزياء ويعرف عن المجلات ويعرف عن الإعلام ويعرف عن كل شيء، كويس خير وبركة طالما أن هذا يسير له الحياة. أما ما يسير له يعني لن أسأل في قبري والله أو في يوم القيامة هو الأفضل كان أنت كنت مع حزب المحافظين ولا حزب العمال، لا لن أسأل هذه الأسئلة، تكنت مع الجمهوريين ولا مع الديمقراطيين، برضه لا، هل النظام الملكي افضل النظام، برضه لا، ولا اسال في هذا، ده قضاء حوائج دنيا وتنتهي بالدنيا. اما ما الذي سوف اسال عنه، سوف لن تزول قدم عبد يوم القيامه الا ان يسال عن اربع، عن عمره، عن شبابه فيما افناه، وعمره فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن علمه فيما صنع فيه. العلم اللي انت تعلمته، سمعت خطبة الجمعة وغضبت من الشيخ اللي قال لا اتق الله، يقول لك ليه كل جمعة اتق الله، الله فسبحان اوصيكم ونفسي بتقوى الله، امال عايز يقول لك ايه لا تتق الله، وانت زعلان ليه من يعني سبحان، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اتق الله، فلماذا تغضب انت عندما قيل لك اتق الله؟ لابد عندك كبر انت ترفض سبحان الله. ولذلك وجب على المسلم ان يكون عالما بالآخرة ولا يكون جاهلا بالدنيا. انا اريد من المسلمين الا يطلقوا الدنيا حتى يتزوجها غيرهم، بالعكس ده احنا ناخذ الدنيا ونجعلها مزرعه للاخره، ولا نعلم ظاهرا من الحياه الدنيا فقط، بالعكس نعرف لماذا نحن مخلوقين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فانا من الواجب اراعي هذه المسائل كلها، من الواجب ان اتقي رب العباد عز وجل، يجب ان اضع بصمه في هذه الحياة عندما أعيش الدنيا بمنطق الآخرة، أعيش الدنيا بمنطق هذا حلال وهذا حرام، الحلال أعمله الحرام فالممات دونه. إذن العبد المسلم وجب عليه أن يراعي. وبعدين مسألة الحلال والحرام بالله عليكم لا تحتاج إلى أسئلة للعلماء ولف ودوران، يعني سبحان الله العظيم كلمة حلال في مدلول اللغة العربية تقال دائما وفمي مفتوح حلال، وكلمة حرام لا تقال إلا وشفتي مغلقتين حرام. لماذا؟ لأن الحلال في النور وضوح، والحرام دائما في السر ووراء الكواليس. الموظف عندما يذهب ليأخذ راتبه ويعطله موظف الماليات يرفع صوت الموظف لأنه صاحب حق، ولكن لو هذا الموظف أراد أن يأخذ رشوة أخفت صوته وقبل الذي يريد أن يعطيه الرشوة خارج المؤسسة وبعيدا هناك في الصحراء وبعيدا هناك على في الطريق مش عارف ايه لكي لا يرى. لماذا؟ لانه حرام، لانه في في في, في, في حتى الهره ضع لها قطعه اللحم تاكلها امنه مطمئنه، اذا خطفت قطعه اللحم جرت وهربت لانها تدرك ان هذا عمل غير سوي وعمل غير منضبط. احبتي في الله، ان المسلم الصادق هو الانسان الذي يكون عالما بالدنيا عالما بالاخره، او عالما بالاخره معمرا للدنيا، ولذلك عمر الصحابه اخرتهم فعمرت لهم الدنيا. قال احد الصالحين لابي جعفر لما ساله: يا ابا حازم، لماذا نبغض الاخره ونحب الدنيا؟ قال: يا امير المؤمنين، لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخراكم، والانسان لا يتمنى ابدا ان ينتقل من العمران الى الخراب. نسال الله ان يعمر لنا دنيانا بالطاعه واخرتنا بالجنه، ان ربي على ما شاء قدير. ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.